إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن موضوع عظمة السجود، السجود الذي هو أعظم أركان الصلاة. فما يتقدم الصلاة من قراءة ومن أفعال ومن أقوال إنما هي مقدمة لهذا الركن العظيم. والسجود عباد الله فيه من كمال الحب وكمال الافتقار إلى الله تبارك وتعالى ما يجعل العبد قريبا من الله. وقد مر معنا أن السجود عبادة وطاعة تشترك فيها جميع الخلائق. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الكل يسجد لله تبارك وتعالى ذلة وخضوعا له سبحانه وتعالى. بل حتى الملائكة المقربون يسجدون لله جل وعلا، بل سجودهم دائم كما وصف الحق سبحانه وتعالى به هؤلاء. قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. ولله يسجد ما في السماوات، عندنا في اللغة ما وعندنا من، فما تقال لغير العاقل ومن للعاقل، والصحيح قاع ماشي العاقل، نقول للعالم، لأن الله يوصف بمن. إذن من للعالم ومن لغير العالم وما لغير العالم غالبا. إذن هنا قال: ولله يسجد ما تغليبا لغير العاقل على العاقل، لأن كثرة ما لا يعقل أكثر مما يعقل. إذن كل الموجودات وكل الكائنات وجميع ما ترى على وجه الأرض يسجد لله. وسجوده كما قلنا كل بحسبه، فالشمس تسجد والقمر يسجد والنجم يسجد والنجم والشجر يسجدان، والملائكة المقربون يسجدون، وسجودهم دائم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أطت السماء. أنت يباش تعرف رأسك بأن هذا السجود وهذا الانكسار اللي أنت تكون فيه بين يدي رب العالمين ماشي بوحدك، ماشي عبادة خاصة بك، لا، جميع الخلائق تسجد. جميع ما خلق الله يسجد ذلة وخضوعا له جل وعلا. أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء معنى أطت، صاحت وأنت، صاحت وأنت. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله. ما فيها موضع أربع أصابع، الملائكة عمر عمر عفوا السماء عمر باش بالملائكة سجدا لله، يسبحون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه ايش؟ هذه هي عدتهم. ولذلك كلما اقترب المرء من ربه جل وعلا إلا ووجد في نفسه شغفا وحبا للسجود. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يسجدون بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد. هذه حالتهم كل مرة عاش إلا ويسجدون. إذن الملائكة المقربون يسجدون. والسجود عباد الله، السجود عباد الله يكسبك أعظم شرف، أعظم شرف يتمناه الإنسان وهو القرب من الله. أعظم شيء تتمنى الإنسان هو أنه يكون قريب من أش مشي واحد اللي عنده واحد المكانة مرموقة، قريب من قائد عامل وزير. فكيف إذا كان قربك، فكيف إذا كنت قريبا من الملك، فكيف إذا كنت قريبا من ملك الملوك. حينما تضع جبهتك ساجدا لله اعلم أنك في هذه اللحظة قريب من الله. قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ وهو ساجد، أي في حالة سجوده تكون قريبا من الله. سبحان الله، كيف أكون قريب؟ كيف أنا قريب وأنا آش وجهي ممرغ في الأرض؟ أعز ما عندي آش الوجه حطه في الأرض، وأخس ما في اللي هو الدبر الإيست مرفوع. نعم، وأنت على هذه الحال الذي هي حال الذلة والانكسار. العبادات كثيرة، كأن الصلاة الصيام كذا، تتلقى آش جميع الأبواب تاع العبادة عمرة، إلا ربما هذه العبادة وهي عبادة الانكسار والذلة تلقى فيها الناس آش قلال بزاف. إذا نعم، حينما تعفر وجهك بالتراب وترفع أخص شيء فيك فإنك في هذه الحالة تكون قريبا من الله. قال الحق جل وعلا واسجد واقترب. بكثر حينما تكثر السجود فإن كثرتك للسجود تجعلك قريبا من الله. واسجد واقترب. وهذا القرب عبد الله، هذا القرب يضفي ويسبغ عليك من الرحمات. رحمة الله تبارك وتعالى تتشملك حينما تكون قريبا، حينما تكون ساجدا تتكوناش الرحمة الله منزل عليك في هذه الحال، في هذه الحال حينما تكون قريبا من الله تيكون معك الله، وتتكون معك الرحمة الله تبارك وتعالى، وتتكون في عصمة من عدوك إبليس. كيف تكون قريب؟ كيف يعني تستملك الرحمة الله تبارك وتعالى؟ قال الحق جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. انت قلنا احنا دابا دروك قلنا بانك ملي تكون ساجد خصك تحس بهذا الشعور انك قريب من الله تبارك وتعالى، وقربك من الله تبارك وتعالى يسبغ عليك من رحماته ما الله به عليم. ان رحمه الله قريب. كثير من الناس يستشكل هذا التعبير، كيف قريب، إن رحمة الله قريبة، لكن هنا قال قريب للدلالة على أمرين اثنين. لو قلنا إن رحمة الله قريبة من المحسنين غادي يكون هذا التعبيراش تم ناحية اللغوية غير سليم، لأن فعيل إذا سبقها الموصوف تبقى على حالها. نقول رجل جريح وامرأة جريح، ما تنقول الجريحة لجريح، حينما يتقدمها الموصوف. أما إذا حذف الموصوف هنا تجيبوهاش في المؤنث، نجيبو التاء، وفي المذكر ما تنجيبوش التاء. بحالاش أقول رأيت جريحا يعني رجلا جريحا، ورأيت جريحة أي امرأة جريحة، على حسب ما يتقدمها. إن تقدمها موصوف مذكور هنا لزاما تتحذف التاء، وإذا ما تقدمهاش لزاما تهاشف. عند المؤنث نؤنث فنقول فعيلة، وفي المذكر نقول فعيل. وعلى فرض أننا نقول إن رحمة الله قريبة، أنا بيعطينا معنى واحد، ألا وهو قرب رحمة الله من عبده. لكن هنا التعبير القرآني دقيق جدا، أعطانا جوج المعاني. إن رحمة الله قريب، القريب هنا هو الله، الضمير هنا ولا القريب هنا عائد على الله، ليعطيك معنيين، قرب الله وقرب رحمته. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي أنك يا أيها الساجد الذي عفر وجهه بالتراب، عرف بأن الله قريب منك وانت قريب من الله، ورحمة الله كذلك قريبة منك. الناس اللي عندهم مشاكل، الناس اللي عندهم أزمات، الناس اللي عندهم إشكاليات، عندهم صراعات، عندهم أمراض نفسانية، عندهم ها هو السبيل. نبت رحمة الله تبارك وتعالى تشملك. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهنا هذا التعبير كما قال ابن مالك سائغ، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. يمكننا نقول هذا التعبير إضافة إلى ما ذكرنا إلى صحاش، نحذف المضاف ويبقى الكلام صحيحا. نقول إن الله قريب من المحسنين، حذفنا المضاف وبقى الكلام صحيح. إذا نرجعوا، إذا كنت ساجدا ويتكون ساجد، خصك تعرف بأنك قريب من الله تبارك وتعالى، وقربك هذا يسبغ عليك من رحماته ما الله به عليم، ويجعلك أيضا في عصمة من الشيطان. الشيطان الذي توعد بأن يكيد لك، بأن يكيد لك، ما يفطر أن يكيد لك، أن يغوي. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هو أخذ العهد على نفسه أن لا يهدأ له بال إلا انتهش إذا كنت من المنحرفين. ولاحظ هنا دقة التعبير، قال فبما أغويتني لأقعدن، ماشي لأقومن ولا لأضطجعن، لا، لأن المضطجع يقدر يغفل، والقاعد يقدر، والواقف يقدر يعيد، لا قاعد ليك، لأن هذه الجلسة ساعة القعود يكون الإنسان متمكن فيها، موقد لك على أن يغويك. إذن باش بيدفع أنت هذه الغوايا، باش بتكون في عصمة منه، بالسجود، بكثرة السجود. ولذلك قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. احنا تنعرفوا الجهات شحال، 4 ولا 6؟ 6. هنا لم يذكر جهتين، لم يذكر جهة العلو وجهة الأسفل، الجهة السفلى. علاش؟ لأن العبد إذا عاش متعلقا بربه، الإنسان يكون متعلق بالله تبارك وتعالى ودائما عينه للفوق، وتيراقب الله تبارك وتعالى، تجعل الله في عصمة من إبليس. وإذا عاش كذلك على ذل الافتقار إلى الله المتمثل في السجود عصمه الله. لهذا إبليس ما قالش ثم لآتينهم من فوقهم ومن تحتهم، لا، لأنك إذا عشت على المراقبة، على التعلق بالله، وعلى الذل والافتقار لله، عصمك الله من إبليس. إذن السجود طاعة وعبادة تشاركك فيها جميع الخلائق. السجود عبد الله يمكنك من القرب من الله، السجود عبد الله يجعلك في رفخة سيد الأولين والآخرين. من منا لا يحب أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ احنا بنا الجنة ياك، والجنة درجات درجات، وكل واحدة شاش أشبع، كي اللي عنده همة عالية وكاين اللي عنده همة دنيا بغير يدخل الجنة، وكاين اللي لا بيدخل الجنة ولكن يكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبيل؟ ما السبيل عبد الله إلى هذا الشرف العظيم؟ أن تكون في الجنة مع سيد الأولين والآخرين. سبيلك إلى ذلك كثرة السجود، كثرة السجود، كثر من السجود. واحد الصحابي كان يسمى بربيعة ابن كعب، كانت يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مرة لما هيأ له وضوءه قال له يا ربيعة سل، قول شي حاجة نمدها لك، بدي شي حاجة نمدها لك. ففكر هذا الصحابي، بدأت يفكر أمر الدنيا فايت، فقال بهمة عالية، همة عالية، يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ما بغيتش، ما عنديش شي هدف آخر. واحد راه كان جا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أعطني ما أعطني مما أعطاك الله، أعطني باير ما يأكل. قال اذهب فإن لك ما بين الجبلين، هذه همة، ولكن همة حش، عندنا همم تدور حول السماء وهمم تدور حول الحشوش اللي هي المراحل أعز الله أسمعكم. أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، شوف شي حاجة أخرى من ذلك اللي هي قريبة. فعلم أن العاجل فان، فعلم أن العاجل فان، قال لك شي اللي بيعطيه غادي يفنى. قال لا يا رسول الله ليس لي إلا ما بتلاش إلا هذا الأمر. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله، يقدر يشفع لك شيء ولكن خصك تعمل، خصك تعمل. فأعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة السجود سبب من الأسباب التي تجعلك مع سيد الأولين والآخرين. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذن كثرة السجود تمكنك من رفقة سيد الأولين والآخرين. كثرة السجود عبد الله يرفعك الله تبارك وتعالى بها درجات، ويحط عنك ويحط بها عنك السيئات حينما تكثر من السجود. ورب بالمناسبة العلماء اختلفوا أيهما أفضل، واش نكثر من السجود ونقل من القيام، مثلا يقدر نقرا بالفاتحة وبصور اللي هي قصيرة ولكن نكثر السجود، ولا نطول القيام ونكثر السجود. العلماء للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب، كان من العلماء اللي قال لك تكثر الركوع فضل، وكاين من العلماء اللي قال لك تكثر السجود فضل، وكاين من العلماء اللي قال تكثر طول القيام أفضل. لكن هذا الحديث فيه دلالة على أن كثرة السجود أفضل من طول القيام، ولكل أدلته. بحال مثلا طول القيام، بعد الصحابة بعد العلماء اللي يجعلوا يفضل طول القيام، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت، أنك تطول في القراية، واللي يفضل السجود بهذا الحديث وغيره. إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن كثرة السجود يرفع الله تبارك وتعالى بها الدرجات ويحط بها عنك السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ما حدك تكثر السجود إلا الله تبارك وتعالى تيرفعك فاش تيرفع عليك في الدرجة تاوعك وطيحت عنك اش السيئات. ما من عبد، حديث آخر، ما من عبد يسجد لله سجدة، سجدة، انتبه، سجدة. بعض الناس تيقول لك ايوا قاعد جرك على زعما اش قديم. لا لا لا، راه النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر يوم القيامة ملي تيشتد الأمر على الخلائق تيكون سبب تفريج همهم هو السجدة، يسجدها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه جل وعلا ويثني عليه بما هو أهل له من المحامد، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيكشف الله تبارك وتعالى عن الخلائق ما كان عليهم أو ما نزل بهم من الهم وما نزل بهم من الغم، لأن الخلائق يوم القيامة تيضيق بهم الأمور. ها اللي غرق في عرقو، ها ها ها، تيجوا عند سيدنا آدم باش يشفع لهم، تيقول لهم إلا ما نقدش إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تيكون سبب تفريج هذا الكرب شنو هو؟ سجدة، سجدة. ما من عبد يسجد لله سجدة، كما أن سجدة كانت سببا في غواية إبليس وهلاكه. لما أمر بالسجود سجدة واحدة أبى واستكبر، فكان ذلك سببا في طرده. لذلك يا عبد الله لا تستقل شيئا من الأعمال. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. السجود عبد الله علامة تميز أهل الخير في الدنيا والآخرة. اللي تكثر من السجود هذه علامة تميز بها الله تبارك وتعالى، تميز بها على أهل الفساد. قال الحق جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم قال سيماهم في وجوههم. أشني سيماهم في وجوههم؟ واش هي ديك الخشونة، ديك العلامة، ذاك الدينار؟ لا، هذا فهم خاطئ. سيماهم في وجوههم من أثر السجود معناه النور الذي يعطيه الله للساجدين، النور الذي يعطيه الله للساجدين. بكثرة ما تيسجد الإنسان وتيداوم على الصلاة تاعو بقدر ما تيرزق الله هذاك النور اللي تيميزوا علاش على الناس اللي ما تيكونوا ساجدين. شوفوا شوفوا شوف، تيبان لك الإنسان ينظر، أول نظرة تتلقى عينك مع عيني اش تيبان لك فيه واحد البهاء، واحد النور. من الذي أكسبه هذا النور؟ طاعة السجود. إذن بقدر ما تيحفظ الإنسان وتيكثر من السجود تيميز الله تبارك وتعالى على الفساد، تيجعله في صفوف أهل الخير في الدنيا وفي الآخرة. كيف الآخرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، تيقول بأنه إن أمتي يأتون يوم القيامة فأعرفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذه الأمة تعرفهم يوم القيامة. الصحابة استشكلوا، كيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق، الناس كتار وتعرفنا احنا، كيف بتدير؟ قال أرأيتم لو أن رجلا دخل صيرة حظيرة وفيها خيل دهم بهم، دهم بهم، سود شديدة السواد، فيها خيل شديدة السواد، وفيها فرس أغر محجل، معنى أغر فيه بياض في وجهه وبياض في قوائمه، الغرة هو بياض في الوجه والتحجيل بياض في قوائم الفرس. إلى واحد الإنسان دخل لواحد الزريبة ولقى فيها واحد المجموع تاع الخيل، كثيرة الخيل كلهم سود كحلة إلا فرس واحد فيهاش نور في الوجه تاعو أغر، وفيه نور أش وفيه بياض عفوا في الوجه تاعو وبياض في قوائمه. واش تعرفوا ولا ما تعرفوا؟ قالوا نعرفه. قال فكذلك إن أمتي يدعون يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم دي بشرى لكم، بشرى لكم عباد الله، بشرى للمصلين، بشرى للمحافظين على صلواتهم. وخيبة لدك الناس مساكن لياش اللي ما تيصليوش، يا خسارتهم، ما غاديش يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الناس اللي ما تيصليوش ما غاديش يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم خير، قال واحد الصحابي يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر من السجود. بتكون تايه تتقلب على شي واحد لياش اللي يريه يهضر معاك اللي يرى وما غاديش تلقاه، وهل ستجد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلقاش. إن أردت أن تلقاني فأكثر من السجود. إذا تيعطي الله تبارك وتعالى الساجدين نورا في وجوههم في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الكلام عن السجود ليس المقصود به هو ملء الفراغ. بعض الناس دابا تلقاهاش عايش مسكين واحد الواقع ويئن تحت وطأة الهموم، كاين مشاكل الكرام، مشاكل الخدمة، مشاكل الزوجة، مشاكل إلى آخرة الإسلام والمسلمين. وإحنا دابا الناس عايشين في واد، وهذا صاحبنا اللي تيتكلم دروك تيذكر لنا السجود، تيخص شي مواضيع اللي تكوناش اللي تكون قريبة من الناس، اللي تكشف عن الناس همهم. أقول عباد الله، والله الذي لا إله إلا هو، بدون مبالغة، لو أن الناس رجعوا إلى ربهم وانطرحوا بين يديه جل جلاله وسجدوا سجودا، ليس فقط السجود له وسجود الأعضاء، بل سجود القلب، انطرحوا بين يديه وتضرعوا إليه وشكوا إليه سبحانه وتعالى لرفع عنهم جميع ما يجدون. تتلقى يذكر بعض المشايخ أن رجلا جاء إلى شيخ تحكي له أنا عندي من المشاكل كذا وعندي من المشاكل كذا، ولا تيبكي تيبكي تيبكي تيبكي تيبكي وي وقف وقف واحد الوقفة. قال يا عبد الله عندي لك حل، قال لك حل، الحل كين باليقين، لو أنك سجدت لله سجدة وما ذكرته لي تذكره لربك بالحرف. تيجي شي واحد الآن دروك ما عندوش، مفتقر حقيقة ما عندوش، وعليه الهموم ومثقل بكذا إلى غير ذلك، وتبقى تبكي على هذا، لو أن هذا الأمر فعله بين يدي ربه جل وعلا، والله الذي لا إله إلا هو لن يخيبه. احنا متى نكون ساجدين؟ احنا ساجدين، إيه الجسد هو سجد، والقلب اللي بيكون أقرب من ربه جل وعلا فينا هو. بتمشي عند فلان هو اللي غادي يعطيني، وفلان هو اللي غادي يكشف عليا، وهذه ما يمكنش تفوتني. أين القلب؟ القلب اللي بيبكي على الله تبارك وتعالى واللي بيكون مرتبط. ولذلك عباد الله القلب يسجد أيضا، حتى القلب رأتي يسجد، إذا سجد سجدة لله يبقى كذلك على حاله إلى أن يلقى الله. لو أن إنسانا انطرح بين يدي ربه جل وعلا، وذاك الشيء اللي تيقول لواحد الإنسان اللي راجي منه أنه يمد ليه، قالوا بين يدي الله ما يترك حتى حاجة، والله سيفرج الله عنه. أتظن أن ربك واش الله تبارك وتعالى ما تيسمعش ما تيشوفش؟ ماشي رحيم، ماشي ودود، ماشي جواد، ماشي رؤوف، ماشي كريم. لذلك القضية يا عباد الله قضية أزمة، أزمة سجود. الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه باش بقلة السجود، بقلة الصلاة. لذلك هذه الأزمة والله لن يرفع الكلام على السجود، ماشي هو كلام بعيد على ما نحن فيه، لا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ضيق الصدر دابا ناتج بزاف د الحوايج. ولقد نعلم وانك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السجود انتظم عبادة التسبيح وانتظم عبادة كذلك عبادة القرب من الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. السجود جمع العبادة وجمع التسبيح وجمع جميع ما يمكن أن يتصوره الإنسان في الذلة والانكسار. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اللي عنده شي هم ولا عنده شي حاجة يطرحها بين يدي الله تبارك وتعالى. حينما يكون ساجدا ما يطلب شي واحد، ما يرمش همه على شي واحد، ما يطمعش في شي واحد. ذاك اللي بيطمع فيه تبقى تواش فقير لا حول له ولا قوة. ولذلك من العيب أن ترى بعض الرجال، تلقى الإنسان ها هو مثقف معلم ويسجد لغير الله، ماشي بالبدن تاعه، بالقلب تاعه، لأن القلب تاعه تيسجد، يذل ويخضع ويخنع لاش لزيد وعمر من الناس، وهو يعلم علم اليقين أن زيدا وعمرا من الناس كاذب، بل هو من أكذب الكذابين. يقدر يقول لي غدا واجي ودابا نعطيك ونقلب لك وهو كاذب. تيجي الرجل واقف وتلقاه تيهضر مع ذاك الانسان، ها هو واقف ولكن قلبه ساجد له، خاضع متذلل له. لا، هذا عيب لا يمكن تصوره من الانسان. هذا هذه امور تنكر حتى من الحيوانات. فمكث غير بعيد او فمكث غير بعيد قال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يسجدون للشمس من دون، علاش؟ لأنهم يعتقدون فيها النفع. وكي قلت لكم السجود راه ماشي بالشرط أنك تنحني، لا، قد يسجد قلبك وهذا أخطر وأعظم شيء. يسجدون للشمس من دون الله، شوف هذا الهدهد، ألا يسجدوا لله. ألا لماذا لا يسجدوا لله؟ ألا يسجدوا لله، ألا تسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. ما هو مخبوء؟ هذا الغرب باش احتج، احتج بعدك شي اللي تلقاه هو تضرب الأرض تخرج لها الحبة، شكون يسخرها ليه؟ الله. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. إذن فهذا الغرب أنكر على هؤلاء سجودهم لغير الله. إذن السجود عباد الله الشيء ذكرنا فيه إحنا هو غيظ من فيض. لو أن الإنسان ينطرح بين يدي الله وجميع ما يحبه يدلي به لله، اللي بغيتي حتى الملحة إلى خصك طلبها الله تبارك وتعالى. كان السلف يسألون الله كل شيء حتى الملح، حتى الملحة طلبها الله تبارك وتعالى غادي يعطيها لك. الله تبارك وتعالى في الوجود يسمع، يسمع. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشكي الله، القرآن كله جفيت تشتكي إلى الله ماشي لفلان. لا، قد سمع ثم قال والله يسمع، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سمع يسمع سميع، اش بقي بيتي. نرجو الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق للجميع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.